ربك ما دينك من نبيك؟ فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي منادي أن صدق عبدي فافتحوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيفتح له مد بصره ويأتيه من روح الجنة وريحانها، فيقول يا ربي أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي ومالي الذي رآه في الجنة. بينما العبد الفاجر أو الكافر إذا وضع في قبره وأتاه الملكان وانتهراه فقال لهم من ربك ما دينك من نبيك، يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد تختلف منها أضلاعه ويصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان. فيفتح له بابا إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها، فيقول يا رب لا تقم الساعة، لأن ما هو فيه من عذاب القبر هو أهون عليه مما رآه قد أعد له في نار جهنم. نعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فقوله جل وعلا ومن يشرك بالله وكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، تنبيه وتحذير شديد لمن كان على قيد الحياة أن لا يقع في شيء من هذه الأمور التي تودي بالإنسان إلى المهالك. وما دامت الفرصة أمامه متاحة فعليه أن يتوب إلى الله وأن يراقب الله في كل عمل يعمله، وأن يعمل لما فيه صالحه ليسلم من العقاب الذي لا مجال فيه للواسطة ولا للرشوة ولا للتزوير ولا للكذب، وإنما كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. يقال للإنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول يلاحظ على بعض الناس الذين جاءوا للحرم أنهم يضيعون بعض أوقاتهم بالانشغال بالكلام بجوالات وبصوت مرتفع وفي الكلام في أمور الدنيا والتصوير وعدم تعظيم شعائر الله، فما حكم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه هنا اسكب العبرات، هذا المكان الذي نحن فيه، هذا المطاف، هذا البيت هو محل سكب العبرات. سكبها لماذا؟ خضوعا لله وتذللا لعظمته وسؤالا له ومناجاة وذكرا وتعظيما. أما ما نشاهده ونسمعه في كثير من الناس من عدم الاكتراف بقداسة البيت وأهميته فهذا شأن الغافلين، شأن المهملين المفرطين بالفرص، لأن وجودك في هذا المكان فرصة قد لا تتكرر. فيعمد بعض الناس إلى القهقهة والضحك والمزاح وربما البيع والشراء وفضول الكلام، وهذا جهل شديد وإهمال وحرمان وبخل على النفس أن يحسن إليها، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، فلا تبخل على نفسك بالخير الذي أنعم الله به عليك بوجودك في هذا المكان. استفد من وجودك في هذا المكان لما فيه مصلحتك، لأن الفرصة سانحة وقد لا تتكرر أو تتاح لك مرة أخرى، فيجب على الناس أن ينتبهوا لما هم فيه من مكان مقدس. وهذه الآلات التي أصبنا بها ينبغي أن نستفيد منها كما صنعت، ولا نستغلها في غير ذلك. هي وجدت لتسهيل معاملات الناس واتصالاتهم، لكن ليس معنى هذا أننا ندخلها إلى بيت الله ونضيع ما شرعت هذه البيوت له من العمارة بعمر آخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وعمارة بيوت الله ليست بهذه الجوالات والتجارة والمزاح إذا خرجت من المسجد. أما إذا دخلت مع أبوابك فأغلق الهاتف واستحي من الله. والأدهى من هذا والأمر ما تحمله هذه الجوالات من أصوات موسيقية عند بعض الناس، حيث أن بعض الناس يظن أنه لا يصلح أن يتصل به أحد إلا ولا بد أن يأتم، بمعنى أنك كلما اتصل بك أحد تزداد سيئاتك. لماذا يا أخي؟ اتصالك أو اتصال الناس بك ينبغي أن يترتب عليه زيادة الحسنات من صلة الرحم وكلام حسن وغير ذلك. أما ما نشاهده من عزف الموسيقى بهذه الجوالات فهذا من المنكرات العظيمة والبلايا والمصائب التي لم نكن نظن أن تقع ما دام أهل الإسلام يوجدون. ولو قيل لكم وأنتم الحاضرون قبل 15 سنة إنكم ستسمعون الموسيقى تعزف في المطار، هل تصدقون؟ ما أظن أحد يصدق أن الموسيقى تعزف في المطار، والآن نسمعها كل يوم. فلماذا هذا يا عباد الله؟ من رجال ونساء، وكأن الإنسان ليس عنده أي شيء من الحياء ولا الأدب ولا المروءة ولا الخوف من الله، فلا يسوغ للإنسان بحال أن يجرؤ على هذه المعصية. هل هذا تعظيم شعائر الله؟ أم أن هذا الاستخفاف بقداسة هذا البيت؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهذا يتنافى معها ذلك. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. هل الموسيقى خير لكم؟ لا والله، والله لا يقول أي إنسان عنده عقل ولو كان فاسقا لا يقول بأن عزف الموسيقى في الحرم خير له، بل كل إنسان ولو كان فاسقا لو قيل له هذا الكلام يقول لا مو صحيح، وهو يعزف الموسيقى داخل الحرم ونحن في الركوع أو في السجود في الصلاة. فيجب على الناس أن يتبهوا لهذا الأمر ويستحوا من الله ولا يبارزوه بالمعاصي، فإن هذا منكر عظيم. وإذا تساهل فيه الناس جاءتهم عقوبة عامة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي أنها تصيب الظلمة وغير الظلمة، أما الظلمة فلظلمهم وأما غيرهم فلأنهم تساهلوا وسكتوا، لن يغيروا على هؤلاء. ولهذا يجب إنكارها بقوة على من يصدر منه هذا الأمر ولا يتهاون في هذا. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول: هل كان الأنبياء قبل إبراهيم عليه السلام يحجون البيت كما جاء عن هود وصالح؟ نعم، كما جاء عن هود وصالح حج. فهذا البيت وضعه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، ولكنه مع مرور الزمن والسيول الجارفة اندفن واندثر، فأمر الله تعالى نبيه إبراهيم أن يأتي إلى هذا المكان وهيأه له وبينه له. وإذ بوعنا لإبراهيم مكان البيت، أي بيناه ودللناه عليه، فقام هو وإسماعيل برفع القواعد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. يقول: في أي عام فرض الحج على النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة التاسعة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحج، وأمره أو أرسل إليه بأن ينادى في الحج لأن لا يحج بعد العام المشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان. هذا سؤال يسأل: يقول: الإقامة هل لها ذكر معين مثل الأذان؟ نعم، الذكر الذي يقال في الأذان يقال في الإقامة، إلا أنه عند قول المقيم قد قامت الصلاة تقول مثله. وبعض أهل العلم قال أنه يقول أقامها الله وأدامها، والصحيح أنك تقول مثل المؤذن إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاة. يقول: أنا أقرأ سورة البقرة يوميا منذ 8 شهور وما زلت، هل يوجد فضل خاص لهذه السورة؟ نعم، هذه السورة هي سورة آل عمران من أعظم السور، وهما يظلان صاحبهما يوم القيامة تشفعان له كأنهما غمامتان أو غييتان أو فرقان من طير طواف، تحاجان عن صاحبهما، وتعجز عنها السحرة فلا يطيقون من يقرأها ولا يقربونه ولا ينفذ سحرهم فيه. و إن شئت أقرأ مزيدا من التفاصيل في كتب الأذكار أو مقدمة تفسير ابن كثير. يقول: هل الاستحمام يغني عن الوضوء بنية الوضوء؟ إذا كان الاستحمام رفع حدث من جنابة أو من حيض أو نفاس فإنه يغني عن الوضوء إذا نويته ولم تمس فرجك أثناء الاغتسال. أما إذا كان الغسل مستحبا ليس رفعا لحدث فإنه لا يغني عن الوضوء، بل لا بد أن تتوضأ. يقول: هل يجوز لي أن أعمل الحج أو العمرة لأبي أو أمي أو أخي إذا كانوا أحياء أو أموات؟ الحج عن الغير إذا كان ذلك الغير ميتا أو كان عاجزا وعنابك فإنه سائغ وجائز. قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال قريب لي ما أتورى من يحج. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وجاءت امرأة من خثعم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستقر على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام حجي عنه واعتمري. وهذا حج لكنه عاجز. فدلت هذه الأحاديث على صحة أداء النسك من حج أو عمرة عن الغير إذا كان متوفى أو كان حيا عاجزا عن أداء النسك بنفسه. قل ما معنى قول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله؟ معناها لا تحول من حال إلى حال إلا بعون الله وقوة الله. فأنت أيها الإنسان ليس لك قدرة على أن تقوم أو تجلس أو تركم أو تعمل الأسباب لتحولك إلى غني إلا إذا أعانك الله وقواك على هذا الأمر، وأما بحولك وقوتك فلا تستطيع، فأنت ضعيف وعاجز. فالله جل وعلا هو الذي يعين الإنسان على تحقيق ما يريد. فلا تحول للإنسان من حال إلى حال ولا قوة له في الوصول إليه إلا بعون الله تعالى وتوفيقه له. وأود أن ننبه إلى مسألة، بعض الناس يقول لا حول الله، وهذا من أقبح المقالات، وهذا يتنافى مع المقصود، فإنه لا يريد حول الله. إذن ماذا تريد؟ حول من؟ حولك أنت؟ أنت لا حول لك. فإذا كنت لا تريد حول الله فمن يعينك على الأمر؟ فليتنبه لهذا بعض الإخوان الذين تسبق ألسنتهم إلى مثل هذه العبارة. يقول ما معنى سبحان الله وبحمده؟ سبحان معناها تنزيه، سبح يعني نزه، نزه الله جل وعلا عما لا يليق بجلاله وعظمته. فربنا جل وعلا له الكمال في ذاته وفي أسمائه وصفاته، فله الكمال جل وعلا في كل شيء، فينزه عن كل ردي. ولهذا تلاحظون أنه إذا مرت بكم آيات فيها انتقاص، ذكر مقولة ينتقص فيها القائل، الله جل وعلا كأن يصف بأن له شريك أو أن له ولد أو أن له صاحبة، يأتي بعدها سبحان الله عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يصفون. فالله تعالى منزه عن هذه الأوصاف التي يصفه بها أولئك الكفرة. وأما بحمده فالحمد هو الثناء، الحمد هو الثناء، فالله جل وعلا له الثناء المطلق، فهو جامع لكل المحامد. ولهذا كانت أعظم ركن في الصلاة الفاتحة تستفتح بالحمد لله، الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان. فالإنسان يكثر من ذكرها، والحمد لله وسبحان الله تملعان ما بين السماء والأرض، فالإنسان يجتهد في هذه الأذكار. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.